أيها السادة، فرغ الآن الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس من أداء ركعتي السنة، وقبل أن يقام للصلاة نعود مرة أخرى إلى كلمات الله الطيبة، إلى القرآن الكريم، إلى دستور المسلمين. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئنا الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وأشفقن منها وحملها الإنسان الفاتحة.